الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ان نبدا ان شاء الله النهارده اليوم في باب جديد من كتاب الكافي وهو باب الحلم. هذا الباب من الابواب المهمه التي اختلف العلماء فيها كثيرا، وسنذكر إن شاء الله مقدمة مهمة في هذا الباب عند قول المؤلف وهو دم يلخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة يتعلق به 13 حكما. المؤلف اختصر في هذه المقدمة كثيرا و لم يعرف الحلم لا لغة وشرعا اختصر في هذا التعريف، رغم انه في المغني رحمه الله تعالى هو الذي هذا التعريف اكثر من ذلك، ورغم انه في المجموع عمل مقدمه طويله جدا في هذا الباب، نختصر منها بعض المسائل لانها من المقدمات المهمه. قال اهل اللغه قالوا حاضت المراه تحيض حيضا ومحيضا ومحارا، فهي حائض بحذف الهاء، يعني لا يقال حائضة لأنه صفة للمؤنث خاصة فلا تحتاج إلى علامة التأنيث بخلاف قائمة ومسلمة، هذه اللغة الفصيحة المشهورة. قال الهروي يقال حاضت وتحيضت ودرست بفتح الدال والراء، درست وعركت بفتح العين وكسر الراء، كل ده اسماء من اسماء الحيض، حاضت وتحيضت ودرست وعركت وطمست وزاد غيره ونفست بخلاف نفست، نفست للحيض ونفست للنفاس، واعصرت واكبرت وضحكت، كل ذلك بمعنى حاضت. قال صاحب الحاوي للحيض 6 أسماء وردت اللغة بها أشهرها الحيض، والثاني الطمس والمرأة طامس، والثالث وجاء بذلك القرآن، والثالث العراك والمرأة عارك والنساء عوارك، الرابع الضحك والمرأة ضاحك وجاءت أيضا في القرآن، والخامس الإكبار والمرأة مكبر حائض يعني، والإعصار والمرأة معصر. قالت المغني تعريفه بقى دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، يبقى يرخيه يعني يسيل من الرحم، بخلاف الدبس في المني هو داء خاص بينزل نقط يعني، إذا بلغت المرأة فده شرط في إن هو إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة. هو هنا بيقول إذا بلغت المرأة ليه؟ لأن الحيض الذي يأتي قبل البلوغ ليس بحيض، امرأة عندها 6 سنين وحاضر، فهل هذا حيض؟ نقول هل هذا علامة معلومة البلوغ ولا لا؟ زي شيخ الإسلام تيمية بيقول إن ليس له سن، ليس لأقل سن، فهيكون الخلاف فين؟ في مسألة إن هل يمكن أن تبلغ في هذا السن أم لا؟ زي 6 سنوات اللي هو قبل 7 سنوات أو في 7 سنوات، ولا يمكن أن تبلغ شرعا ولا عقلا في هذا السن، فيرد عليه أن هذا الدم دم علامة للبلوغ، فإن كان علامة للبلوغ فلا يمكن أن يكون قبل البلوغ بحال، ثم يعتادوها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد. يبقى ده يعني شيخ الإمام القدامى بيفصل الحكم من ذلك، الحكم حكمة الحيض تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل، كل مسائل دي فيها خلاف. فإذا وضع في الولد قلبه الله بحكمته لبنا يتغذى به القدس، ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكانه، ثم يخرج في الغالب في كل 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك ويقل. ده مختصر لتعريف الحيض لغة وشرعا. يقول الإمام الجاحظ في كتاب الحيوان: والذي يحيض من الحيوان أربع: المرأة والأرنب والضبع والكفاش. وحيض الأرنب والضبع مشهور في أشعار العرب. قال الإمام السفريني في غذاء الألباب شرح منظومة الأداب، وده كتاب قيم جدا، كتاب رائع، وهو أفضل من كتاب ابن مفلح الأداب الشرعي، أوسع منه وأسهل عبارة وفيه عبارات بلاغية شديدة. أما كتاب ابن مفلح هو كتاب يعرض الخلاف في المذهب وفي غيره، وكتاب علمي أكثر منه ما هو مبسوط، يعني ليس فيه ضبط ككتاب غذاء الألباب شرح منظومة الأداب. يقول غذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسفرين هم متأخرين. وقد ذكر العلماء أن اللواتي تحيض من الحيوانات 80، الجحظ قال 4 بس هو وسع في ذلك وقال 80، المرأة والضبع والخفاش والأرنب، زاد على ذلك بقى الأربعة التانيين: الكلبة والفرس والناقة والوزغ، رغمها بعضهم في أبيات من الشعر ذكرها رحمه الله تعالى. الإمام النووي يقول: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، وأفرد الإمام أبو الفرج الدارمي بأئمة العراقيين من الشافعية مسألة المتحيرة في مجلد ضخم. متحيرة ده مسألة هنمر عليها، مسألة واحدة لها كذا خطة، ولكنها مسألة هيمر عليها هنا ويشير إليها. هو عمل المسألة دي في كتاب ضخم اسمه المتحيرة، المتحيرة في مجلد ضخم، ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها، وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من أحكامه. وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى لخص هذا الكتاب في ورقات كتابه من أنفس ما تجد في أحكام المتحيرة في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها لخص. وده من عادة الإمام النووي في المجموع أنه يأتي بالكتب الكبيرة ويلخصها في بابه، زي مثلا أحكام الخنثى لخصها، إذا لما ذكر حكم الخنثى في الوضوء ذكر كل أحكام الخنثى التي تتعلق به في الكتاب كله، يعني في كتاب الفقه كله. قال الدارمي في كتاب المتحيرة: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي الخلق. قال أحمد: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، أو حتى فهمته. فالمقصود من ذلك أن كتاب الحيض من الكتب المهمة التي لابد الإنسان أن هو يعمل فيها فكرة. الكتاب الحيض معانا هنا في الكافي هو وسع فيه وذكر أغلب أحكام الحيض، أغلبها مش كلها، وذكر فيها ما يتعلق بالمذهب، لم يخرج عن المذهب، وهو في الحقيقة ذكر المذهب فيها وذكر أقوال أهل العلم، لأن المذهب رواياته كثيرة، خصوصا في الحيض ممكن تجد في مسائل 4 روايات، وكل رواية توافق مذهب من المذاهب المشهور. فلذلك لو يدرس الحيض من الكافي كأنه درسه من بقية الكتب، لأن الحيض الكافي واسع ويذكر فيها أغلب المسائل. إن شاء الله لو في مسائل مش مذكورة نذكرها إن شاء الله تعالى. في برضو أشياء أخرى لم تأتي في الكافي ذكرها. قال في المجموع، قال صاحب الحاوي اللي هو مين؟ ماردي. أما المحيض في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض فهو دم الحيض بإجماع العلماء. وأما المحيض في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، ففيها خلاف. يبقى المحيض ذكرت مرتين، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، بعدين إيه؟ فاعتزلوا النساء في المحيض، ففي المحيض الثانية فيها خلاف. ذكر إن هو دم الحيض، ده قول من الأقوال. قول الآخر زمان الحيض يعني وقت الحيض، وقول الثالث مكان الحيض، وعليه الجمهور ومنهم الحنبلة ان كلمة واعتزلوا النساء في المحيض يعني مكان الحيض وهو الفرج. ده حيفيدنا احنا في حكم من الاحكام اللي هتمر علينا هنا، اللي هي وطء الحائض او مباشرة الحائض. فجمهور المفسرين يقولون ان فاعتزل النساء في المحيض يعني في مكان الحيض اللي هو الفرج. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في ذلك وذكر فيه مسائل. برضو المسائل المهمة اللي ذكرها في المجموع وذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في المجموع: ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيض: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهل الحيض كان موجود في بنات آدم من أول الخليقة أم على بني إسرائيل فقط؟ قال الإمام البخاري في باب الحيض على بني إسرائيل، قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر يعني عام، يعني أنه عام في بنات في جميع بنات آدم. وقال قال بعضهم: أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. في قول من الأقوال إن أول نساء تحيض كانت في بني إسرائيل. ها؟ الإمام البخاري قال بعض، قال البعض ولم ينسبه إلى أحد، فده كأنه يضعف هذا القول يعني، ويقول إن هو قال البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر، يعني أنه عام في جميع بنات آدم من أول الخليقة. وقالوا إن حواء لما نزلت، لما عصى آدم ونزلوا الأرض، بدأ الحيض عليها ولم تكن في الجنة تحيض، لأن الجنة فيها نساء مطهرات، واستدلوا بذلك على أنها كانت لا تحيض في الجنة. وذكر الإمام الطبري عن ابن عباس أن قوله أن في قوله تعالى في قصة إبراهيم: وامرأته قائمة فضحكت، وامرأته قائمة فضحكت، قال ضحكت يعني إيه؟ حاضت. وكانت امرأة إبراهيم عليه السلام كانت قبل بني إسرائيل يقينا، فدل ذلك على نقد القول بأنه كانت في بني إسرائيل. دي برضو مسألة من المسائل اللي ذكروها. ليه الضحك؟ الضحك يفسر بالحيض. مش احنا ذكرنا هنا ان الامام النووي لما بدأ قال ان كلام الهروي ذكر فيه ان من اسماء الحيض الضحك. هي فيها خلاف في التفسير، انما ده تفسير ابن عباس، ده تفسير ابن عباس. الامام الطبري ذكروا عن ابن عباس. طيب، قال صاحب الحاوي: النساء اربعه اضرب. من هنا بقى بدا يتكلم على انواع الدماء. الدماء العلماء لما يذكروا الدماء بيذكروها على اربعه انواع. اول نوع دم الحيض، وده اللي هو الباب الحيض، اللي هو اكبر باب ويسمى به هذا الباب. تاني نوع الاستحاضه، والاستحاضه لا تكون الا بعد حيض، ماشي؟ فالحيض اذا طال عن اكثر مدته يسمى استحاضه. النوع الثالث من الدماء دم فساد، وده الذي ينزل ليس له سبب ولم يكن قبله حيض، زي دم الحامل. الحامل إذا نزل عليها الدم يسمى دم فساد، أو الدم التي نزلت على المرأة التي لم تبلغ مدة النفاس في السقط، مدة السقط يعني سقطت قبل 81 يوم، فهذه المرأة يسمى الدم الذي نزل عليها دم فساد. وكذلك كل الدماء الذي ليس بحيض ولا استحاضة فيسمى دم فساد. النوع الرابع من الدماء دم النفساء، دم النفاس، وسيذكره إن شاء الله تعالى في بابه. ولكن الباب كله يسمى باب الحيض. حكم تعلم أحكام الحيض على المرأة، فيجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض. فأحكام الحيض واجبة على المرأة، لأن هي هذه الأحكام يرتبط بها عبادات كالصلاة والصوم، وإذا اضطربت المرأة في هذه الأحكام ستضطرب بلا شك عبادتها. فواجب على المرأة أن تتعلم هذه الأبواب. قال ابن نجيم: ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها مما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ. بالذات في الحج المرأة لها أحكام خاصة فيها حتى لو كانت حائض في الحج، والوطئ وغير ذلك، يعني أحكام الحائض لا تنفك عنها بحال، يعني لا يمر شهر من الشهور إلا ما تتعلق به هذه الأحكام. الحائض قال صرح الأصوليين بأن المرأة التي تحيض لا يعدم أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لعدم إخلاله بالذمة ولا بالعقل والتمييز، يعني هي مكلفة، وهذه المسألة فيها إجماع على أنها مكلفة مسؤولة عن أفعالها. يعني أن المرأة الحائض كانت اليهود لهم فيها يعني إيه أحوال لم يذكرها الإسلام ونفاها. كانت المرأة إذا حاضت في بني إسرائيل أدخلوها حجرة ولم يؤكلوها ولم يعاشروها حتى تطهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعكس ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في لحاف الحائض، هو والحائض في لحاف واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من مكان عائشة وهي حائض رضي الله عنها. نتكلم بقى عن أحكام الحيض. هو بيقول هنا إن الحائض تتعلق بالحيض 13 حكما، أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. تحريم فعل الصلاة، والمسألة دي فيها إجماع، وبعض أهل العلم نقل إن لو المرأة تعمدت الصلاة فيها تكفر استهزاء بالشرع. فده أول حكم من الأحكام اللي ذكرها، وذكر الإمام النووي إن فيها إجماع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. حديث رواه البخاري. فدل على أن المرأة لا تصلي إذا جاءها الحيض، والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو مسألة فيها إجماع. وفيها علة وحكمة ذكرها العلماء لماذا لا تصلي الحائض رغم أن حيضها ليس في يدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة دي كان قديما يذكروها، بس أنا هجيب لكم هنا حاجة أقراها لكم اهوت، بس أنا هذكر الكلام القديم. الكلام القديم أن المرأة لما عائشة سئلت ما بال المرأة تترك الصلاة، فقالت عائشة: إيه، كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فدل ذلك على أن المرأة مأمورة شرعا بذلك، وأنها تسلم لأوامر ربها، وأن الله عز وجل يبتليها بالأحكام في حال الصحة يذكر لها أحكام، وفي حال الحائض يذكر لها أحكام. ولكن ظهر بحث، وهو البحث اسمه الإعجاز العلمي في تحريم صلاة المرأة الحائض. البحث ده ذكروه، هو بحث غربي ولكن اتعرب واتنقل بهذه الطريقة. بيقول: أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن حركات البدن والرياضة مثل الصلاة تفيد كثيرا النساء الحوامل، لأن المرأة المصلية عندما تؤدي السجود والركوع يزيد جريان الدم إلى الرحم، بالإضافة إلى أن خلية الرحم والمبيض شبيهة بخلية الكبد التي تجذب كثيرا من الدم، الرحم بيجذب الدم إليه، ولا شك أن رحم الحامل يحتاج إلى الدم، إلى الدماء الوفيرة لكي تغذي الجنين ولتصفية الملوثات من دمه. وعندما تؤدي الحامل الصلاة فإنها تساعد في إيصال الدم بوفرة إلى الجنين. أما الحائض فإذا أدت الصلاة فإنها تسبب اندفاع الدم بكثرة إلى رحمها، يعني في حالة السجود بيندفع الرحم بيندفع الدم إلى الرحم بكثرة، مما يؤدي إلى فقدانه ونزوله في دم الحيض، ولذلك حرمها الله يعني الصلاة ليحفظها من اشتداد النزيف. ويقدر حجم الدم والسوائل المفقودة من جسم المرأة أيام الحيض ب 34 ملي لتر من الدم ومثله من السوائل. ولو أدت الحائض الصلاة فإنها تتسبب في هلاك الجهاز المناعي بجسمها، لأن كريات الدم البيضاء التي تقوم بدور مهم في المناعة تضيع عبر دماء الطمث المفقودة من الجسم. ونزيف الدم بصفة عامة يزيد من احتمالات العدوى بالأمراض، أما الحائض فقد حفظهن الله سبحانه من العدوى بتركيز كريات الدم البيضاء في الرحم خلال الدورة الشهرية لكي تقوم بالمدافعة والحماية ضد الأمراض، لأن الدم بيبقى متجلط ومليء بالميكروبات. أما إن صلت المرأة أثناء الحيض فإنها تفقد الدماء بقدر هائل، وتفقد معها كثيرا من كريات الدم البيضاء، مما يعرض سائر أعضاء جسمها مثل الكبد والطحال والغدة الليمفاوية والمخ للمرض. وتظهر هنا حكمة منع الصلاة أيام الحيض للنساء حتى يطهرن، كما وصفه القرآن على أنه أذى بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بالإضافة إلى أن تحريك الجسم لا سيما في الركوع والسجود يزيد سيلان الدم إلى الرحم ويسهل فقدانه هباء، بالإضافة إلى ما يسببه من نقص الأملاح المعدنية من الجسم. وذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى فقدان وتأثيره على الجهاز العصبي والجهاز المناعي. ده يعني دي حكمة من الحكم التي ذكرها بعض المعاصرين في أن لماذا المرأة الحائض لا تصلي، ولماذا المرأة الحامل تصلي، مع أن الحمل والحيض ممكن يكونوا باب واحد. وده برضو يرجح مسألة المرأة الحامل لا تحيض، وسنذكرها إن شاء الله في بابها. الثاني سقوط فرض إيه؟ الصلاة، يعني أن الصلاة تحرم عليها وتسقط، لا يجب عليها قضاءها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. دي لما المرأة معاذة سألت عائشة في ذلك فقالت: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحديث متفق عليه عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، حرورية يعني من الخوارج الذين يوجبون على المرأة أنها تقضي الصلاة، ولكني أسأل، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا لما عائشة ردت عليها لم ترد عليها بالفلسفة العلمية ولا ما يذكره بعض الناس المعاصرين ولا غيره، لا، هي حكمت أو ردت عليها بالتسليم: كنا نؤمر بذلك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ده يكفي بالتسليم والفعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر: أجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض، وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب عليها، وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضها واجب عليها. كل دي إجماعات ذكرها الإمام المنذر. حكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنه كانوا يوجبونه، يعني قضاء الصلاة وقضاء الصوم. وعن سمرة ابن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري. يعني كان سمرة يأمر بقضاء الصلاة، ولكن لما أنكر عليه الفقهاء ثبت الإجماع بعد ذلك كما نقله ابن المنذر. يبقى سقوط فرضها، بس في قول الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه إذا أتى عليها وقت الصلاة، وقت الصلاة تسبح وتذكر الله عز وجل. يقول الحسن البصري تتطهر تتوضأ وتسبح. والإمام النووي ينكر هذا القول ويقول لعله يقصد بالاستحباب، إن لم يرد في الشرع أن المرأة الحائض تفعل ذلك، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، إنما الحسن البصري ذكر ذلك استحبابا لأنها يعني إيه في هذا الوقت. وصرح الإمام النووي بلحوق الإثم على من قصدت الوضوء لعبادة وهي حائض. ليه؟ لأن الله عز وجل أمرها بأن تجلس بلا وضوء ولا صلاة، فيجب عليها امتثال هذا الأمر. الأمر الثالث تحريم الصوم، يحرم عليها أن تصوم، ودي عبادات، وده دليل على أن الشرع له أحكام مختلفة في الوقائع المختلفة. يعني لو واحد جه دلوقتي وقال أنت هي المرأة الحائض في رمضان لا تصوم، وكنت قبل كده أو لا تصلي وكانت امبارح تصلي، الشرع يتغير ولا الفتوى بتتغير؟ الفتوى بتتغير، صح؟ يعني المرأة الحائض لها حكم وغير الحائض لها حكم، فكذلك كل الفتاوى لها أحكام بتختلف. يعني مثلا دخول الانتخابات في مجلس الشعب كانت محرمة إطلاق، هي فيها خلاف، منهم في بعض العلماء يحرمها من الإطلاق، يعني الانتخابات ممنوعة أصلا كأساس أو كأسلوب للاختيار. ومن حرمها من المعاصرين حرمها لأسباب، من ضمن الأسباب أنها لا جدوى، خصوصا في مصر يعني لا جدوى منها، وأن هي تضيق فيها تضييق أكثر من التوسيع. فلما زال هذا الأمر وبقى في مظنة للآخر تغيرت الفتوى، فالفتوى بتتغير بتغير الزمان. ولذلك كان فتاوى الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو غيره في دخول الانتخابات كانت مشروطة بشروط، اللي هو تغيير المنكر وتطبيق الشرع أو غيره. فالحكم مش ان هو انتهازية ولا غيره، لا، اللي بيفهم في هذا الامر وينظر في حقيقة الامر وحقيقة الفتوى سيجد ان الفتوى لها شروط، اذا تحققت هذه الشروط دخل في المشروط، اما لو لم تتحقق فخلاص. فكان الامر انها يجوز الدخول او دخول الانتخابات بشروط 1 2 3 4، تحققت هذه الشروط في يوم الايام خلاص يجوز الدخول فيها، تحققت او فيها مظنة التحقيق جاز الدخول فيها، ما هوش تغيير للفتوى ولا حاجة. كالمرأة الحائض تماما، لو واحد يعرف لماذا لا تصلي الحائض هيعرف لماذا صلت الحائض، فهي تصلي الحائض، إذا تصلي المرأة إذا خلت من الحيض والنفاس، إذا خلت من موانع الأهلية زي الجنون، فيها شروط 5 6 شروط لو ذكروها الفقهاء، وترتب عليها أن في شرط من الشروط ده تحقق يسقط عنها الصلاة. فكذلك جميع الأحكام المشروطة في الفتاوى أنواع، منها فتاوى مطلقة أنه يحرم مطلقا فبلا شرط، وفيها منها فتاوى مشروطة ما ينفعش بقى الفتاوى المشروطة دي أذكرها على الإطلاق. مثال مثلا سئل بعض العلماء هل المرأة يجوز عمل المرأة أم لا في عمل المرأة؟ أنا ممكن أقول لك يجوز بشروط وممكن أقول لك لا يجوز بشروط، وهي هي، صح؟ كان الشيخ بعض المشايخ يقول إيه، بدل ما أقول لك لا يجوز عمل المرأة إلا مع منع الاختلاط، مع وجود أمان للمرأة، مع احتشام بالزي الشرعي كده، قال إيه عكس، يجوز إذا منع الاختلاط وإذا منع كانت في مأمن من الرجال ومن التكليم الرجال، إذا تمسكت بالزي الشرعي خرجت غير متعطرة، حط لها شروط بس مع الجواز. فهو الأمر إن الفتاوى دي يسموها فتاوى مشروطة، ما ينفعش أنا أنقل الفتوى على عمومها وأترك الشرط. ولذلك كثير من العلماء يقول لا يجوز للمقلد أن ينقل الفتوى إلا إذا كان يعلم شروطها وإشكالها. يعني لا يجوز لواحد مقلد، ممكن واحد يسأل ويقول يجوز لي أن أنا أفعل ذلك وكان في حالة ضرورة، واحد مثلا بيعمل في البنك أو حاطط فلوسه في البنك أو الربا أو غير ذلك، وفي حالة ضرورة سيموت أو لا يجد مسكن، فيفتيه المفتي على أنه يجوز، ثم هذا الرجل ينقل الفتوى على الجواز مطلقا ولا يقيدها بحالة الضرورة ولا يذكر حالته، ويقول أنا سألت فلان قال لي يجوز، ونقل هذه الفتوى بهذه الصورة، هل هذا الرجل يخلو من الإثم؟ لا، لأن ليس له حق أن ينقل الفتوى إلا إذا علم ما هي مدارك هذه الفتوى. وما هي علل هذه الفتوى. الثالث تحريم الصيام، ودي مسألة فيها إجماع ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. مسألة دي ذكرناها فيها. الأمر الثالث الرابع تحريم الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اختار شيخ الإسلام تيمية جواز الطواف عند الضرورة ولا دم عليه. مسألة الطواف مسألة من المسائل اللي ممكن تتكرر على كثير من النساء، إن وهي حصلت، ولعل من حكمة الله عز وجل أنها حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل إلينا الأمر نصا وليس اجتهادا. عائشة رضي الله عنها لما ذهبت كانت حاضت يوم السبت وطهرت يوم السبت اللي بعده، وكان الوقوف بعرفة إمتى؟ يوم الجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج. ايه هو بقى فعل الحاج؟ فعل الحاج، لا، الحاج بيفعل افعال كثيره، منها المبيت بمنى، وبعدين الوقوف بعرفه، والمبيت بمزدلفه، ورمي الجمار جمره العقبه يوم النحر، وبعدين الطواف الافاضه والسعي، وبعدين يرجع تاني يبيت في منى ثلاثه ايام التشريق، ويرمي بعد كل يوم بعد الظهر الأحجار الثلاثة، الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، دي أعمال الحج كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي كل ذلك ما عدا إيه؟ عدم الطواف. هل من أفعال الحاج دخول المسجد غير للطواف؟ لا، ليس من دخول المسجد الحرام، ليس من نسك الحج. ماشي، السعي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، دلوقتي توسع المسجد لغايه ما تضم السعي ليه، بس احنا بنتكلم على حاله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن من افعال الحاج انه كان يدخل المسجد، كل افعال الحاج خارج المسجد الحرام الا في حاله الطواف فقط، يدخل المسجد ليطوف ثم يذهب الى منى مره اخرى. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه افعلي ما يفعل الحاج، هذا دليل على ان المراه يحرم عليها ان تطوف. والعله من ذلك ايه؟ قالوا العلة ليس في الطواف، إنما العلة في دخول المسجد، ده قول من الأقوال، إنها يحرم عليها دخول المسجد فيحرم عليها الطواف. قول الثاني إن الطواف، وده الصحيح، إن الطواف يشترط فيه الطهارة والحائض لا غير طاهرة، فيشترط لها الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطواف بالبيت إيه؟ صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فصلاة معنى أنه إيه؟ يشترط فيه ما يشترط في الصلاة، والطهارة تشترط للصلاة فيشترط للطواف الطهارة. وده الراجح أن الطهارة يشترط فيها الطواف، يشترط فيه الطهارة، فمن ذلك حرم على المرأة الطواف لذلك. ولا يستدل بهذا الحديث بجواز مكث المرأة في الحائط، المرأة الحائط في المسجد. ليه؟ لأنه لم يذكر المسجد أصلا، بل منعت المرأة الحائط من المسجد اللي هو الطواف، فلا يصح الاستدلال به كدليل بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد. اللي استدل به قال افعلي ما يفعل الحاج، ده عموم، والحاج ما بيعملش إيه؟ ممكن يمكث في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من المكث في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من المكث في المسجد بنص الصريح هذا الآية، ولكنها حرم عليها الطواف. طيب، هل شيخ الإسلام تيمية بقى قال مقولة إن هو يجوز للمرأة الحائض عند الضرورة أن تطوف، وده من باب الضرورات وليس من باب الفتوى، من باب الحكم، ده من باب الفتوى للضرورة وليس من باب الحكم. بمعنى إيه؟ المرأة عندها تذكرة طيران، والطيران هيبقى مثلا بكرة، وهي لسه حائض ولم تطوف، ولو سافرت وهي حائض لم يتم حجه، لأن الطواف إيه؟ طواف ركن، طواف الإفاضة ركن، لا يصح الحج إلا به. ولو سافرت وهي قبل أن تطوف ما زالت محرمة، ما ينفعش تسافر قبل ما زالت محرمة، ولا ينحل هذا الإحرام إلا بالإيه؟ بالطواف. الإحرام عبادة خاصة لا ينحل إلا بالطواف. فعشان كده المرأة الحائض في مأزق. فقال شيخ الإسلام تيمية يجوز لها إن خافت فوات الرفقة يجوز لها أن تطوف وهي حائض من باب الضرورة. تطوف وهي حائض من باب الضرورة. شيخ الإسلام تيمية قال ذلك وهي كان قديما عندهم الأمر أيسر من الأمر اللي عندنا. قديما كانت ممكن الرفقة تذهب ويبقى بعض الرفقة معها أمان كزوجها وبعض خاصتها. أما الآن لو فاتت عليها تذكرة الطيران ستقطع مرة أخرى. لا يعني هي رحلة بتبقى رحلة مع بعضها كأنها رفقة يعني. فكلام شيخ الإسلام تيمية أفتى به المجمع وأفتى به اللجنة الدائمة، أقصد اللجنة الدائمة، أفتت بجواز طواف الحائض طواف الإفاضة إذا كانت في تفوتها الرفقة. والعمرة نفس الكلام. تحريم الطواف نقرأ هنا نشوف كلام العلماء فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف مكان حطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطوفي. حديث ده متفق عليه وهو في حديث طويل. وسرف مكان اسم محل بين مكة والمدينة. وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه. المسألة فيها إجماع، ده الإمام النووي بين لنا هذا الإجماع. واختلف في علته، فقيل لأن من شرط الطواف الطهارة، احنا قلنا ده الصحيح، وقيل لكونها ممنوعة من دخول المسجد. وأما ركعة الطواف فقد علم أنهما لا يصحان منها إذ هما مرتبتان على الطواف والطهارة. ونقل ابن المنذر أجمع على أن الحائض والنفساء ممنوعة من الطواف، وأجمعوا على أن الحائض يجوز لها فعل سائر المناسك في الحج إلا الطواف. فيجوز لها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار غير أنها لا تطوف. في حديث آخر اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. كل هذا أدل على تحريم الطواف على المرأة الحائض. الخامس تحريم قراءة القرآن على المرأة الحائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه الترمذي وابن ماجه. حديث ضعفه الشيخ الألباني. ذكرناه في الحيض صح؟ والمذهب والجمهور على أنه يحرم عليها أن تقرأ آية فصاعدا، وده قول الأئمة الأربعة أنها لا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب أن يقرأ آية من القرآن. والراجح هو اختيار شيخ الإسلام تيمية أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ نظرا ولا يجوز لها أن تمس المصحف. لا يجوز لها أن تمس المصحف بيدها، ممكن تمسه بجوانتي، إنما لا يجوز لها أن تمسه بيدها. واختيار شيخ الإسلام تيمية دي رواية عن أحمد ومالك وأبي حنيفة. شيخ الإسلام تيمية يمنع المس ويجوز القراءة. الجمهور الأئمة الأربعة بيمنعوا القراءة والمس، وإحنا نوفقهم في المس ونخالفهم في القراءة، لأن المس ورد في نص والقراءة والنص فيها ضعيف. كذلك الحائط لا المس المرأة الحائض للمعلوش إجماع، ده قول الأئمة الأربعة، لأنه لا يجوز للمحدث حدث أصغر ولا أكبر أن يمس المصحف. لا ما فيهوش إجماع. خلف في ذلك بعض العلماء كالظاهرية وبعض العلماء المعاصرين كشيخ الإسلام كشيخ الألباني. الخامس تحريم قراءة القرآن. السادس تحريم مس المصحف، وده ذكرناها لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وإحنا قلنا الاستدلال ده ليس فيه قوة. ليه؟ لأن لا يمسه إلا المطهرون ده في اللوح المحفوظ، ويقصد بالمطهرون الايه الملائكة. والقيس عليه لأن اللوح المحفوظ فيه قرآن والملائكة مطهرون، بس لعله يكون حكمه اللوح المحفوظ بس، إنما لا يسير عليه القرآن. أما الدليل القوي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. في رواية تانية: لا يمس القرآن إلا طاهر. ده دليل. كتاب عمرو بن حزم تلقته كما قال ابن عبد البر تلقته الأمة بالقبول، وهو كتاب حسن. فلا تمس القرآن إلا وأنت طاهر دل على أنه يحرم على غير الطاهر أن يمس القرآن. وغير الطاهر في الشرع مين؟ ثلاثة: محدث حدث أصغر ده غير طاهر، والمحدث حدث أكبر ده غير طاهر سواء حائض أو جنب، الكافر ده برضه غير طاهر، فيشمل الثلاثة. ومن خصص الكافر دون غيره يحتاج إلى دليل أعم أو أخص من قوله تعالى: إنما المشركون نجس، لأن النجاسة هنا نجاسة إيه؟ لا قلبية معنوية، مش نجاسة عينية. لا المشرك مش نجس نجاسة عينية، لا المشرك مش نجس نجاسة حسية. انت عارف نجاسة حسية يعني ايه؟ يعني عينه نجسة. لا لا، ويقصد بها انما المشركون نجس يعني نجاسة الشرك، فهو غير طاهر، فاحنا مقررين بانه غير طاهر، بس الآية لم تنفي ان غير الكافر ما يبقاش طاهر. ان المؤمن لا ينجس ده برضه حديث في النجاسة، انما غير المحدث يسمى الطاهر لا يسمى طاهر، وغير غير المحدث الجنب لا يسمى طاهر، فيدخلون في ايه؟ في عموم لا يمس القرآن الا طاهر. المضطر ليه احكام خاصه ممكن يبقى تسقط في حاله، في حالته اللي عنده سلس بول او انفلات ريح او امراه مستحاضه. المعلم بعض العلماء دخلوا فيه لكثره لمشقة مس القرآن. والقرآن المقصود هنا بيقول لا تمس القرآن، في رواية لا يمس القرآن، مقصود بالقرآن هنا إيه؟ ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المصاحف إيه؟ أوراق لم تجمع في مصحف واحد. أنا بقول الكلام ده عشان رد على فتوى بعض المشايخ اللي بتقول إن ممكن يمسك صفحة مقطوعة من مصحف لأنها لا تطلق عليه مصحف، وممكن يمسك مصحف الأجزاء الصغيرة. ماشي، التخصيص ده محتاج لدليل. واللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كان أوراق، وأحيانا كمان ما كانش في ورق، ده كان في إيه؟ في جريد النخل وأشياء مثل ذلك، ثم جمع في عهد عثمان لما اتجمع في مصحف واحد، اتجمع كذا مرة، بس في آخر مرة في عهد عثمان جمع في مصحف واحد وحرق بقية المصاحف، وده دليل على جواز تحريق الإيه؟ المصحف وما فيه ذكر الله. يعني لو واحد عنده شيء في مصحف عايز يتخلص منه، يتخلص منه بالحرق، لأن عثمان بن عفان حرق بقية المصاحف دون مصحف الإمام. السابع: تحريم اللبث في المسجد، وده ذكرناه فين؟ في الحيض، في باب الجنابة، ذكر الحائض في باب الجنابة إنها لا تمكث في المسجد، واستدلوا على ذلك أدلة ممكن نراجعها بسرعة. منها كما استدل الإمام البيهقي، قال إن كانت عائشة رضي الله عنها ترجل، ده حديث متفق عليه، ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان جنبا وكان معتكفا وكانت هي إيه؟ حائض، فكان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم من المسجد فكانت ترجله. فيقول الإمام البيهقي إن ما منعها أن تعتكف معه في المسجد إلا الإيه؟ إلا الحيض، لأن نص في الحديث إنها كانت حائض وكانت هي في البيت. وطبعا عائشة كون أنها تستغني في هذا اليوم أو في هذه الأيام عن قرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ده دل على أن الحيض يمنع. ماشي، فده استدلال الإمام البيهقي. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة قالت إني حائض، فاعتراض النبي عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه. قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا والحيض أشد من الجنابة، والحائض إذا طهرت كانت جنب. واستدل المخالفون، ده قول الأئمة الأربعة، على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. خالف في ذلك الإمام المزني تلميذ الشافعي وابن المنذر من الشافعية، ونسب هذا الكلام لزيد بن أسلم وهو ضعيف عنه. فكان الخلاف فين؟ وطبعا الظاهرية، فكان الخلاف فين؟ في عصر بعد عصر الشافعي في ذلك، يعني بعد المزني وابن المنذر، ابن المنذر بعد المزني، والمزني بعد الشافعي. قبل الشافعي ما ذكروش خلاف قبله، قبل المزني. فمنهم من نقل الإجماع زي ابن بطال في شرح البخاري، نقل الإجماع على أن المرأة الحائض لا تمكث في المسجد. وبعضهم أيضا نقل الإجماع على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تعتكف في المسجد. كل إجماع نقل على أساس أنه لم يوجد خلاف قبل البخاري في ذلك، قبل الشافعي في ذلك. وخلاف زيد بن أسلم من التابعين ضعيف عنه، لم يثبت عنه أنه قال أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد. استدل المخالف بحديث المرأة الوليدة السوداء التي كانت جعل لها في المسجد مكان تمكث فيه، ورد على ذلك بكلام نقله الإمام ابن حجر في كتاب فتح الباري، نقل عنها من 6 أوجه أو 7 أوجه. أقوى هذه الأوجه في هذه الرد أنها حالة ضرورة يجوز لها أن تمكث وهي حائض في المسجد. المرأة دي أصلا كانت هاربة من بيتها، ولو وجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان في المدينة تمكث فيه غير المسجد لمكثت، وكانت امرأة وحيدة، فوجودها في المسجد كوجود أصحاب الصفة في المسجد، وجود ضرورة مش لاقي مكان. فحتى لو كانت حائض، في بقى ردود ضعيفة كأنها مكثت أيام قليلة لم يأتيها الحيض، أو كانت لا تحيض، كل دي أقوال يرد عليها. أما القول اللي هو الأقوى رد في هذا الحديث أن يعتبرها حائض، هل يجوز لها في هذه الحالة أن تمكث في المسجد؟ سيقول العلماء يجوز. ليه؟ لأنها في هذه الحالة حال ضرورة، يجوز لها ما لا يجوز في حالة غير الضرورة، حالة الاختيار يعني. فحتى لو كانت حائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، لأنها جعلت المسجد بيتا لها تأوي إليه، ولم تمكث في المسجد من أجل العبادة. الثامن تحريم الطلاق، وهنا قال أن تحريم الطلاق سيذكر في كتاب النكاح، يسموه طلاق بدعي، ويقع ده بالمرة يقع، وده قول الأئمة الأربعة أن المرأة الحائض الطلاق يقع فيها، وهو بيسموه طلاق بدعي، ويحرم على الرجل أن يطلق امرأته في 3 أشياء يسموه الطلاق البدعي. الحالة الأولى وهي حائض. الحالة الثانية في طهر جمعها فيه. الحالة الثالثة في إيه؟ في 3 بكلمة واحدة، أن يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو طالق بالثلاثة، 3 في كلمة واحدة، بيسموها طلاق بدعي. والجمهور الأئمة، جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، لأن في 3 يقع. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى في هذه المسألة: وما خالف فيه إلا أهل البدع، يعني من الشيعة. وبرضو شيخ الإسلام تيمية خالف وقال لا يقع، واستدل بذلك على بعض الأدلة، ولكن الذي في صحيح مسلم الصحيح وحسب الطلقة. فكلمة حسب الطلقة ديت نزع قطع الخلاف، إن هو لما أمر ابن عمر رضي الله عنه أن يراجعها قال وحسب الطلقة. فحسب الطلقة دي نوديها فين؟ حتى بعض العلماء قال الخلاف فيها لا يسوغ، لا يسوغ، يعني ابن تيمية أخطأ فيها، ولا يجوز لأحد من المفتيين أن يفتي بأنه لا يقع في هذه الحالة. طبعا التساهل في الفتوى في هذه الأيام خصوصا في أبواب الطلاق، بينقي أبواب الطلاق اللي هي إيه؟ اللي هي يبعد كثيرا عن الطلاق، هو مش عايز البيت إيه؟ يتدمر، فبيبعد عن إيه؟ أي حاجة في الطلاق فيها تسهيل بيفتي فيها. والأمر أعمق من ذلك، فإن الله عز وجل أعطى فرصة للرجل وحرم عليه، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجة. وهو لم يتق الله، يبقى احنا هنعمل له مخرجة؟ الله عز وجل لم يجعل له مخرجة، فلماذا احنا نحاول ان احنا نخرجه من هذا المأزق؟ والله عز وجل لم يعذره، والله عز وجل جعل له فرصة واثنين وثلاثة. ايوه، ما هي بعد ايات الطلاق، ما هي مقصود بها كده، قال الله تعالى: فاذا بلغنا اجلهن فإيه؟ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوى عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له من مخرج. في آية ثانية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاليسر والمخرج يكون لمن يتق الله، وهو لم يتق الله، والمسألة أنه يحرم عليه الطلاق في الحيض. حديث في البخاري نقرأه، قال أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فمه. وعن قتادة ابن يونس قال عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية أخرى عن ابن عمر قال حسبت عليه بتطليقة، حسبت عليه بتطليقة، ده دل على أنها خلاص بقت أصبحت فيها طلقة. التاسع تحريم الوطأ في الفرج، دي بقى من المسائل الكبيرة اللي اختلف فيها العلماء كثيرا، ممكن نرجئها للمرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.